جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يعني فعل ابن ماجه رحمه الله تقديم باب الرخصة على باب النهي، هل يؤخذ منه أنه يرى أن الناسخ هو النهي أو المتأخر هو النهي؟ والله ما أدري عن طريقته النهي، لكن مسلم رحمه الله يعني من طريقته أنه يقدم المنسوخ ويؤخر الناسخ، مثل ما جاء في حديث الوضوء مما مست النار وترك الوضوء مما مست النار، فإنه قدم الأحاديث التي فيها الوضوء وأخر الأحاديث التي فيها ترك الوضوء، ومن حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فابن ماجه ما أدري عن طريقته يعني في هذا، لكن الحديث التي في الأول التي جاءت في يعني دالة على هذا، فلا أدري هل هو قدمها وأن طريقة تقديم يعني ما هو أصح عنده يعني ما هو أصح أو العكس، لا أدري، هذا يحتاج إلى التتبع. هذه فائدة، يقول عن الحديث الذي مر معنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وذكر الشارح أن في نسخة أخرى عبيد الله، يقول في المزي عند المزي في تحفة الأشراف قال المزي وقع في بعض النسخ عن عبيد الله وهو وهم، يكون الصواب المكبر. نعم، لكن النتيجة واحدة، يعني هو الإشكال، الإشكال عندما يكون الحديث جاء من طريق من هذا الطريق، والخلاف هل هو المصغر أو المكبر، لأن ترتب عليه صحة الحديث وضعف الحديث إذا كان ما جاء من هذا الطريق، لكن إذا كان الحديث يعني جاء من طريق الضعيف اللي هو مكبر ولكنه جاء مثله من طرق أخرى متعددة فيكون صحيحا من أجل غيره لا من أي لا منه هو. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحنا أن نحضر منها الدرس ونراجع فيها قبل الحضور؟ الكتب يعني كثيرة، ولا يلزم أن تكون من شروح لابن ماجة، وإنما يعني من أحسن ما يكون الفتح فيما يتعلق بالأحاديث التي هي موجودة في صحيح البخاري، يعني فإن يعني الفتح يعني من أوسع الشروح ومن أوسعها في الحديث إذا كان في صحيح البخاري، فهو من أحسن المراجع التي يرجع إليها في شرح الحديث وبيان يعني ما يتعلق به. وأما سنن ابن ماجه يعني في الشروح فيه يعني كما هو معلوم ما هناك شرح وافي، ومثل النسائي مثل النسائي، إلا أن النسائي يعني الشيخ محمد آدم شرحه شرحا واسعا، وكذلك شرح يعني ما قبل كتاب الطهارة يعني شرحا واسعا، ولكن يعني الحاشية السندي هي الآن التي متوفرة وموجودة، وفيه كتب أخرى يعني كتب أخرى لكنها مختصرة وأصحابها معاصرين. نعم. هذا سؤاله عن الرضاع، يقول زوجتي أرضعت أختها مع ولدي في أشهرهم الأولى أكثر من رضعة ولكن لا تزيد على 3 رضعات. لا تحرم الثلاث رضعات، لا تحرم، لا يحرم إلا الخمس فما زاد، لا يحرم إلا 5 رضعات فأكثر، والمراد بالرضعة مسك الصبي للثدي وإطلاقه سواء أشبعت أو ما أشبعت، هذه الرضعة، وقد تكون في مجلس واحد وتكون في مجالس، يمكن في مجلس واحد يكون رضع 5 رضعات وهو في حجرها، يرضع ثم يطلق ثم يرضع ثم يطلق وهكذا فتنتهي 5. فإذا وجد 3 5 كل واحدة مستقلة عن الأخرى حصل التحريم، وإذا كان أقل من ذلك فإنه لا يحرم. سؤال الثاني يقول هل هذه الرضيعة لها شيء من الميراث؟ لا، الرضاعة أصلا ما في ميراث سواء كثر ولا قل، لكن إذا كثر يحرم يصير في حرمة، وإذا كان دول 5 يعني وجوده مثل عدمه، وأما الميراث ما في توارث عن طريق الرضاعة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وتوب إليك.